لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فصل في فسخ الرافضي في زعمه الحجج على إمامة الصديق والرد عليه، يعني حجج الرافضي على إبطال إمامة أبي بكر. فإحنا بنرد ونفسخ هذه الحجج، إحنا اللي بنرد عليها. هو بيقول فسخ حججهم، حجج أهل السنة على إمامة أبي بكر، نحتج بوجوه الإجماع، والجواب منع الإجماع، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك. هذا الكلام كذب. جماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمر وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص وابن عباس، كل هذا الكلام كذب إلا سعد بن عبادة، معلوم أنه امتنع لأنه كان يطلب ما هو منقوض بالإجماع، وهو من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فده ثابت ولم يلتفت إلى سعد أحد ولم يوافقه على ذلك. وسعد بن عمرو متأول يعني. سعد بن عمرو متأول، خايف على أن حد يظلم الأنصار، لأن الرسول أخبر أن إيه، أنهم أنكم سترون بعدي أثرا، فكان عايز يطمئن لحقهم يعني. لكن الموضوع الأمر انتهى وانعقد الإجماع. باقي الصحابة لأنهم لم يوجد منهم نزل. ابن عباس كان عنده 12 سنة ساعة ما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فكيف يجعله ضمن إيه الممتنعين من البيعة؟ شيء عجيب جدا يعني. وبيقول البنو حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباه. حاجة العجيبة أن اللي سبى منهم مين؟ علي بن أبي طالب، زي ما قلنا. هذا الكذب، هؤلاء إخوان المرتدين، إخوان الأبلسة. يقول: ومن أعظم ما في هذا الكلام من الجهل والضلال جعلوه بني حنيفة من أهل الإجماع، عشان يقول دول امتنعوا عن بيعة أبي بكر، فإنهم لما امتنعوا عن بيعته ولم يحملوا إليه الزكاة سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم. وقد تقدم مثل هذا في كلامه. وبنو حنيفة قد علم الخاص والعام أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة، وادعى أنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر مسيلمة وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى إلا على من هو أبعد الناس عن المعرفة والعلم، وهم في الحقيقة كذلك لا يعرفون لا السير ولا السنن ولا التفسير، عايشين في عالم تاني، في كأنها ملة أخرى. ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين، لأنه بلا قتال المرتدين كان زمان الإسلام قد انتهى. يقول: أعظم الناس ردة كان هي دي أبو دي غلط هي بنو حنيفة طبعا مش أبو حنيفة خالص لأن هما دول كانوا الكتلة الكبرى يعني. في كانوا أتباع مسلمة، وفي أتباع الأسود العنسي، وفي أتباع سجاح، وفي أتباع يعني كذا واحد ادعى نبوة، فمسلمة أكثر واحد فيهم. يقول: ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة، بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب وكانوا فيما يقال نحو 100,000. والحنفية أم محمد ابن الحنفية سرية علي كانت من بني حنيفة. يعني علي شارك في سبي بني حنيفة. يبقى أنتم تتكلموا عن إيه؟ صحيح. يقول وبهذا احتج من جوز سبي المرتدات إذا كان المرتدون محاربين، فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبي نساءهم ويطأ من ذلك السبي ويتخذ منها أم ولد اللي هي يعني أم محمد بن الحنفي اللي هي اسمها الحنفي. وأما قول الرافضي أن عمر أنكر قتال أهل الردة فمن أعظم الكذب والافتراء على عمر، بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصحابه، ولكن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام وبالصلاة يعني وامتنعوا عن أداء الزكاة، فهؤلاء حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى ناظره الصديق وبين ولوب قتالهم فرجع إليه، والقصة في ذلك مشهورة في الصحيحين، حديث الصحيحين. قال عمر فوالله ما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق، في البخاري ومسلم. حديث مناظرة عمر لأبي بكر واقتناع عمر برأي أبي بكر ورجوعه عن رأيه موجود في البخاري ومسلم. فإن جاز أن يطعن في الصديق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المال فالطعن في غيرهما أوجه، يعني لأن يعني إذا كان ذلك في الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، القتال على الطاعة للخليفة أولى بالطعن فيه. يقول فإذا وجب الذب عن عثمان وعلي فهو عن أبي بكر وعمر أوجب، وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يجعل هذا قتالا على الدين؟ أخطأ في هذا، قتال على الدين، لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله، وكل قتال بأمر الله هو قتال على الدين، لكن ليس على الرجوع عن الدين، يعني ليس يقاتل من ارتدوا، وإنما قاتل مسلمين بغبغاء، وهو الذي سماهم كذلك. يعني ما ينفعش يتقال كيف يجعل هذا قتالا على الدين، هو قتال على يعني ما أمر به الدين. هو ده مش استفهام متوقف صحيح. طيب يقول أبو بكر يقاتل من ارتد عن الإسلام ومن ترك ما فرض الله ليطيع الله ورسوله فقط، ولا يكون هذا قتالا على الدين. يعني إزاي بقى يجعل قتال علي قتال على الدين وقتال أبي بكر ليس قتالا على الدين؟ يعني عايز يقول صح، يعني هذا قتال على الدين زي ما بنقول احنا، وبالأولى منه قتال مين؟ أبو بكر. يعني هو بنقول قتال علي رضي الله عنه من أجل أن يدخل الناس في طاعته لأن ذلك مأمور به، وليس لأجل أن يطاع ليتصرف حسب هواه، وإنما ليكون ممتثلا أمر الله في الخلافة، لأن علينا خليفة راشد رضي الله عنه، وقد بغى عليه من خالفه، فهو إذن يقاتل من أجل إقامة ما أمر الله به من قتال المغى، لكن أولى منهم بلا شك قتال إيه؟ قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين. يقول وأما الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة فذلك كذب عليهم إلا على سعد بن عبادة، فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من أن تنكر، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمقول والمنقولات. المنقول يعني وتنفع المقولات محتمل، لأن المنقول أعم من المقول، يعني ممكن بينقل فعل بيعة الصحابة له، إقرار الصحابة لبيعة أبي بكر. أما المقولة يبقى لازم إيه؟ الأقوال يعني. وسائر أصناف أهل العلم خلفا عن سلف. وأسامة بن زيد ما خرج في السرية اللي هي جيش أسامة حتى بايعه، ولهذا يقول له يا خليفة رسول الله، وكذلك جميع من ذكره بايعه. لكن خالد ابن سعيد كان نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكون نائبا لغيره، فترك الولاية، وإلا فهو من المقرين بخلافة الصديق. يعني زي ما بلال أبى أن يؤذن لغير النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما فتح بيت المقدس، فكذلك أبى إيه؟ سعيد خالد بن سعيد. يقول وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة، إلا سعد بن عبادة. وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا هو مبايع له، لكن قيل علي تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه. هو الظاهر إن علي بايعه ثاني يوم سرا، وأعلن البيعة عند المنبر بعد 6 أشهر بعد وفاة فاطمة، كما دل عليه حديث صحيح مسلم. ثم جميع الناس بايعوا عمر إلا سعدا، ولم يتخلف عن بيعة عمر أحد، لا بنو هاشم ولا غيرهم. وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها، وبايع عمر بناء على ولاية أبي بكر للعهد، والله أو جعل وجعله ولي عهده، أوصى الناس أن يبايع عمر. وإنما تمت بيعة عمر ليس بولاية العهد فقط، بل ببيعة المسلمين. سعد لأنه هو عمر كان شديدا على سعد يوم السقيفة، ومع ذلك لم يحارب ولم يسعى إلى جمع الناس لخلع أبي بكر ولا خلع عمر. هو ما شايف أنه لابد أن يكون أمير من الأنصار وأمير المهاجرين، طبعا بلا شك تختلف الأمة. يقول وما ذكره عن أبي قحافة فمن الكذب المتفق عليه، اللي هو ذكر قال أن أبو قحافة أبو أبي بكر أنكر خلافته وقال من استخلف على الناس، فقالوا ابنك، فقال وما فعل المستضعفان، إشارة إلى علي والعباس، قالوا اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن ابنك أكبر الصحابة سنا فقال أنا أكبر منه. فعلا هو من الكذب الذي لا شك فيه ما ذكره عن أبي قحافة. من الكذب المتفق عليه. ولكن أبو قحافة كان بمكة وكان شيخا كبيرا، أسلم عام الفتح، وأتى به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه. يعني كان يقول خليه وإحنا نروح عشان يأخذ البيعة فينا في منزله، إكراما لأبي بكر. وقوله إنهم قالوا لأبي قحافة إن ابنك أكبر الصحابة سنا كذب ظاهر، وفي الصحابة خلق كثير أسن من أبي بكر. يعني الموضوع ما كانش عشان هو أكبر ولا إيه ولا أصغر، أبو بكر عشان ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة. قال فإن العباس كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسن من أبي بكر، يبقى أكبر منه بأربع سنين أو خمس سنين. وحينئذ فالجواب عن منعه الإجماع من وجوه، أحدها أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلف منهم إلا سعد بن عبادة، وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل النقل. وطائفة من بني هاشم قد قيل إنها تخلفت عن مبايعته أولا، ثم بايعته بعد ستة أشهر من غير رهبة ولا رغبة له عليه. ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين، يزال أمر متعين، فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم كتخلف سعد، فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك، فبقي في نفسه بقية هوى، ومن ترك الشيء لهوى لم يؤثر تركه. يعني ومع أنه بقي سعد بن عبادة بقي عدلا مقدرا معروفا سبقه، ولكن هجروا رأيه في هذا لأنه لم يكن مبنيا على اجتهاد صحيح، مبني على تأويل. نقول هذا تأويل فاسد، الأولى أن نقول تأويل. الثاني أنه لو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتين مع أنه كذب، لهم دعامتهم لم يقع منهم ذلك، لم يقدح في ثبوت الخلافة، فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر. يعني أي بيعة من غير أهل الشوكة لا قيمة لها، لازم أهل القوة، أهل الحرب الذين يستطيعون حمل الناس بالقوة والسلاح على أمرهم. عشان كده بنقول كل الجماعات اللي بتبايع هم يروحوا قابضين عليهم وقابضين على الأمير بتاعهم ولا على زعيمهم، هذه ليست بيعة شرعية على الإمامة. قال بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. الثالث أن يقال إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كان أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي، فإن ثلث الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوا عليا. يعني احنا مش عارفين عدد الناس اللي في الشام كانوا قديه اللي هم مع معاوية، بس كانت عددها عشرات الألوف اللي اتقتلوا في وقعة صفين، بس 36,000 إلى 70,000 على أقوال متفاوتة مختلفة. أمال اللي ما انهزموش ده هو حصل كده وإيه وكانش انهزموا، ولذا رفعت المصاحف على سنة الرماح لإيه للتحكيم، فهذا دل أنهم كان لسه لهم إيه شوكة بعد اللي اتقتلوا دول كلهم، طبعا مش منهم لوحدهم. يعني قال والثلث الآخر لم يقاتلوا معه، عايز يقول في تلت معاه وفي تلت بيحاربوا وفي تلت ساكن، بس ده مش تلت بالحقيقة، مع عدد محدود من الصحابة زي سعد بن أبي وقاص وزي أسامة بن زيد خوفا من قتال المسلمين. يقول وفيهم من لم يبايعه أيضا، والذين لم يبايعوه منهم من قاتلهم ومنهم من لم يقاتلهم، فإن جاز القدح في الإمامة الذين لم يبايعوه منهم من قتلهم رؤساء طلحة والزبير بعدما كانوا بايعوه، ومنهم من لم يقاتلهم عليه زي سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد عبد الله بن عمر، بايعوه ولم يقاتلهم. مين ما بايعوش أصلا؟ معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم. يقول فإن جاز القدح في الأمة بتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة علي أولى بكثير، فلا طريق يثبت بها كون علي مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة وأنه أحق للإمامة من علي وغيره، وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه في الأولى ولا في الثانية وإن كان الإجماع حاصلا، يعني في ولود الخلافة الأولى خلافة أبي بكر ولا حاصل في خلافة علي رضي الله عنه. الكلام هنا على خلافتين، خلافة أبي بكر وخلافة علي. فهذا كان إذا كان الإجماع مش منعقد في الأولى يبقى مش منعقد في الإيه؟ في الثانية بالأولى، والصحيح إنه منعقد، إنه منعقد في خلافة أبي بكر. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.